سقط العقد الفلاني، عقد القمار، عقد الميسر، لا تترتب أحكامه. واحد باع الواحد بيع، وهذا البيع محرم في غش، نقول سقط العقد، بمعنى لا تترتب الأحكام، أحكام أني أنا أتملك السلعة هو يتملك الثمن، خلاص فهمت؟ يعني سقط العقد. فلفظ الإسقاط يعني عدم جريان أثر الشيء، هذا في باب المعاملات. وباب العبادات يعني لا يلزمه هو المعين لوجود عذر. لكن ما معنى أسقط الواجب شريعة رب العالمين؟ يعني ردها، هذا الكفر. فلان أسقط الشريعة يعني رد الشريعة، أبطل الشريعة، فهمت؟ رد، دفع الشريعة، هنا نقول أسقطها. هذا فرق بين الألفاظ لما تكون شبه. لكن اللفظ اللي في الشريعة قلنا دفع الشريعة كما قال سعد، دفع شيء مما أنزل الله، هذا الدفع قد بيناه، قد بينا أن الدفع بعد عرض الشريعة يرد، قل لا أقبل الشريعة في مقام القضاء وفي مقام الإمامة، على جهة مثلا، على جهة القضية، على جهة مثلا الحكم بين الناس، وإلا فكل من رد الشريعة كفر ولو كان في بيته. هذه أشياء ينتبه لها ودققوا فيها ويتأمل فيها مرة بعد مرة، لا تهمل. لا يأخذ إنسان ميراث قديم ويبقى معه خلاص ويعامل الناس من خلاله، وفلان يفصل في التحاكم، تسمع مثل هذه الكلام، ايه وفصل في التحاكم، انا ما عندي اشكال، وفصل في التحاكم تفصيل السلف، واعطينا بعض الصور اجيبوا عنها، ان كانت عندكم كفر فهي من التحاكم، وان لم تكن عندكم كفر فهي من التحاكم. التفصيل اللي هو كفر انك تأتي الكفر وتجعله لا كفر، لكن انك تأتي للشيء وتقول يا جماعة هذه الصور مكفرة من غير هذه، هذه ما فيش إشكال، هذه في الكاهن وفصل، السلف فصلوا في أحوال الكاهن، ذاب إليه والآتي إليه، جي فلان فصل في الكاهن، هي تفصيل سلفي، والكاهن يتحاكم إليه، وليس كل تحاكم كان كفر، تحاكم إليه في الشعر، تقرأ هذا في أداب العرب شيء كثير، في كتاب الأغاني، وكتاب هذا كتاب أغاني أصفاني في الشعر العربي يعني، وغيره تقرأ كثير من القصائد كانوا يتحاكمون الشعر للكاهن، ما أينا أفضل أينا أقرب الشعر ومن هو على القافية ونحو هذا، فليس هذا بالكفر. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.